الصلاة على سيدنا محمد الرسول الله. انزل انزل خذ. أبدا أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن المسجد الأقصى مسجد له فضل من أول البشرية، أو بتحديد بمعنى أدق أو بلفظ أدق، من أول ما بني بعد بناء المسجد الحرام. هو ثاني مسجد بني على الأرض بعد المسجد الحرام، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قال 40 سنة، وأينما أدركتك الصلاة فصلي، فهي مسجد. فدل هذا الحديث قال أن المسجد الأقصى فيعد ثاني مسجد وضع أو بني على الأرض بعد المسجد الحرام. كيف بني؟ أو من الذي بناه في تلك الفترة؟ لا ندري بالتحديد، يعني هناك أقوال مذكورة في كتب التاريخ لكن تحتاج إلى تمحيص. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي، أو قالوا مسجد هذا، والمسجد الأقصى. لكن هذا الحديث ليس فيه أن المسجد الأقصى له أحكام الحرمين مكة والمدينة. فالمقولة التي انتشرت عند كثير من الناس أنه ثالث الحرمين هذه خطأ لا دليل عليها ولا أصل لها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فجعلها حرما أي المدينة، ويدخل في هذا المسجد النبوي، ولكنه لم يقل ذلك في المسجد الأقصى، فلا يسمى حرما كما يسمى المسجد الحرام، كما يسمى المسجد الحرام والمسجد النبوي، فهما حرمان لا ثالث لهما. فهذه مغالطة من ضمن المغالطات والأخطاء حول المسجد الأقصى. فإن هذا المسجد قد أثيرت حوله مغالطات عدة، أخطاء في الاعتقاد وفي المسميات حول المسجد الأقصى، من ضمنها ما ذكرت. فالمسجد الأقصى تشد إليه الرحال، نعم، كما تشد الرحال إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، لكن لا يسمى بثالث الحرمين، هذا لا أصل له في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وشد الرحال معناه أنك تقصد مسجدا بعينه للصلاة فيه لفضل يختص بالمسجد ليس بغيره من المساجد، هذا لا يكون إلا في المساجد الثلاثة فقط. فلا فضل للصلاة في أي مسجد في العالم دون هذه المساجد، فبقية المساجد سواء في فضيلة الصلاة فيها. فلا فضل لأي مسجد آخر من جهة فضل الصلاة فيه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصلاة في المسجد النبوي في مسجد هذا أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة فيما سواه، وفي المسجد الأقصى في هذا الحديث قال تعدل 500 صلاة. وجاءت روايات أخرى تبين أن الصلاة في المسجد الأقصى أيضا قد تعدل 1,000 صلاة، وقد تعدل ربع. في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم بين أنها تعدل ربع فضل الصلاة في المسجد النبوي. واختلاف هذه الروايات في المسجد الأقصى كما بين هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب، من الممكن أن نجمع بينها، لأن بأن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر بين أن الصلاة في المسجد الأقصى تعدل ربع فضل الصلاة في المسجد النبوي، ثم زاد في الفضل لما جاء الوحي أن تصل إلى 500 صلاة يعني النصف، ثم بعد ذلك زاد الفضل بأنها تعدل 1,000 صلاة كالمسجد النبوي، زيادة في الفضل. والترجيح بهذا ليس مهما لنا، ولكن الذي يعنينا أن هذا الفضل لا يكون إلا المساجد الثلاثة، فلو صليت في أي مسجد آخر فلا فضل فيه بخلاف أي مسجد إلا المساجد الثلاثة. فكيف من يشد الرحال إلى القبور والمساجد التي بنيت على القبور؟ هذا محرم، بل قد يكون شركا أكبر إذا قصد تعظيم صاحب القبر كما يعظم الله، أو ساق الذبائح كي تذبح عند قبر الولي المزعوم كما تذبح عند الكعبة، هذا شرك أكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي الذي أخرجه مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فلا تساق الذبائح نحو الهدي إلا إلى الكعبة، يساق الهدي الهدايا التي تذبح في الحج وفي عيد الأضحى والأضحية إلا إلى الكعبة. نعم، الأضحية لا تساق إلى الكعبة، إنما تساق الهدايا أي التي تتعلق بالحج، الهدي، حج التمتع، حج القران، يذبح ما يسمى بالهدي، هذا يساق إلى الكعبة. لكن هؤلاء الذين لم يعرفوا دينهم من الذين للأسف اغتروا بمن غرهم بهذه الشركيات يسقون الذبائح إلى البدوي كي تذبح عند البدوي كأنها هدايا تساق إلى الكعبة، فجعلوا ما وسموه بالحرم، ودي مصيبة، يسمونه بحرم البدوي. إذا كان المسجد الأقصى لم يقل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم، ما قال، إنما قال إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة فقط، لم يحرم المسجد الأقصى، فكيف بمن هو دونه من المساجد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم بناء مسجد على قبر في آخر وصية أو آخر وصاياه التي وصى بها. حيث قال لما حديث جندب الذي أخرجه مسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وما عرف المسلمون مسجدا فيه قبر في الإسلام إلا في أواخر القرن الرابع الهجري أو في منتصف القرن الرابع الهجري وما بعده. ما كان يوجد في مصر ولا في غير مصر من بلاد الإسلام مسجد واحد فيه قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده. هذه مغالطة تاريخية من ضمن المغالطات، إنما دفن في حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والتي كانت ملاصقة بالمسجد. فلما أحدث الوليد بن عبد الملك التوسعات في المسجد النبوي بعد موت الصحابة، ولم يكن باستشارة من العلماء في تلك الفترة، أدخل الحجرات في المسجد، هدمها وأدخل في المسجد، وأدخل حجرة عائشة التي فيها القبر في المسجد، وما كانت من المسجد أصلا. طيب تمام. ومن المغالطات أيضا حول المسجد الأقصى والاعتقادات الخاطئة التي انتشرت، أن كثيرا من المسلمين يظن أن هذه القبة الذهبية التي بناها عبد الملك ابن مروان هي المسجد الأقصى. ليست المسجد الأقصى، هذه قبة بناها عبد الملك ابن مروان بعد العام 61 من الهجرة كي يصرف الناس عن الحج إلى بيت الله الحرام الذي كان استولى عليه في تلك الفترة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فبنى قبة في داخل نعم حدود المسجد الأقصى، ولكنها ليست من المسجد الأقصى، ليست المسجد الأقصى. هذه القبة التي تصور في النتائج التي تعلق في المساجد حتى الآن، هذا معروف يعني لا يحتاج إلى الكلام، هذا ما يجادل في أحد أن هذه القبة ليست المسجد الأقصى، والمسجد الذي بني تحتها بناه عبد الملك ابن مروان، أو هناك مسجد حولها إنما بناه عبد الملك ابن مروان، ليس هو المسجد الأقصى كذلك، إنما بني هذا في حدود أسوار المسجد الأقصى. فإن المسجد الأقصى لما بني في المرة الأولى بعد المسجد الحرام بأربعين سنة هدم أكثر، لعل هدم مرتين أو أكثر على الاختلاف في المصادر التاريخية، وبناه بعد أن هدم سليمان ابن داود عليهما السلام، كما في الحديث الذي أخرجه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وأحمد في مسنده وصححه الشيخ الألباني، أن نعم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان ابن داود من بناء بيت المقدس في المسجد الأقصى سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه حكم الله، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد لم أحد لا يريد إلى الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة، أي أنه من يصلي في المسجد الأقصى لا يريد إلى الصلاة يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه فضيلة أخرى في المسجد الأقصى. فبنى سليمان عليه السلام أو أعاد بناء المسجد الأقصى بعد أن كان تهدم لأسباب مذكورة في التاريخ، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع رسائل الكبرى: ولهذا كان أئمة الأمة إذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر، وأما الصخرة فلم يصلي عندها عمر ولا الصحابة، ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة، بل كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية. يعني دي الصخرة التي بنى عليها عبد الملك بن مروان القبة المشهورة بقبة الصخرة الآن، والتي يظن البعض أنها المسجد الأقصى. هذه لما فتح عمر بيت المقدس لم يقصد الصلاة عندها، ما خصها بفضل معين، إنما صلى في ساحة المسجد الأقصى الذي لم يكن تبقى منه إلا الصور كما ذكر المؤرخون. يعني لما فتح عمر بيت المقدس المسجد القدس وفيها المسجد الأقصى، لم يكن تبقى من المسجد الأقصى إلا صور أصفر أحاط بالمسجد الأقصى، ولا هذا الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. في ليلة الإسراء لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى كما قال ربه سبحانه الذي أسرى بعبده من المسجد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذا الإسراء حدث إلى المسجد الأقصى الذي كان في تلك الفترة وما تبقى منه إلى صور كبير، يعني ما زالت طبعا ما زال موجودا أو أثاره موجودة حتى الآن، أحاط بحدود المسجد الأقصى، حيث إن المسجد الأقصى قد هدم مرة أخرى بعدما بناه سليمان أو أعاد بناءه وجدده. فهناك في عهد بابل البابليون في العراق الذين كانوا يحاربون اليهود وبني إسرائيل، هدم المسجد الأقصى على أيدي هذا هو المسجد الأقصى مرتين في العهد البابلي، منها ما صنعه بخت نصر لما سلط على اليهود هدم المسجد الأقصى وهدم القدس بما فيها. نعم، الشاهد أنه بعد أن هدم مرة أخرى ظل الصور المحيط بالمسجد الأقصى موجودا يعرف مكانه، وبقعة بلا شك لها قداسة التي تمثل المسجد الأقصى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء في الساحة، ساحة المسجد الأقصى كما ذكر المؤرخون هذا، بعد أن ربط البراق بجانب من جوانب هذا الحائط. وهناك من يعتقد أن جزءا من هذا الحائط يسمونه الآن بحائط البراق، لكن لا دليل على أن هذا الجزء الذي ربط عنده النبي صلى الله عليه وسلم البراق. نعم، ثبت أنه ربط البراق ويدابة حملت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء إلى المسجد الأقصى، ربط هذا البراق عند مكان في الحائط، لكن لا يعلم أين هو هذا المكان. واليهود يسمون هذا الحائط بحائط المبكى، والمسلمون يسمونه بحائط البراق، ولكن لا تصح هذه التسمية لهذا ولا لذاك. يعني ليس لا يسمى حائط البراق ولا يسمى حائط المبكى. نعم، البراق ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ربطه عند جزء من الحائط، لكن ما سماه بحائط البراق، لكن سمي بهذا تبعا لما اعتقد أن هذا المكان هو الذي ربط عنده للبراق. طيب، وأما اليهود يسمون هذا الحائط بحائط المبكى ويذهبون يبكون عنده، لأنهم يعتقدون أن هذا الحائط وما تبقى من هيكل سليمان كما يزعمون، حيث أنهم جاء في التوراة المحرفة التي حرفها اليهود أن سليمان عليه السلام بنى هيكلا لليهود، وإنما سليمان بنى مسجدا هو المسجد الأقصى، أو أعاد بناءه جدد بناء المسجد الأقصى، لم يبني هيكلا لليهود كما كذب هؤلاء. فهم قوم كذابون بهت اليهود. فاليهود عليهم لعنة الله يعتقدون أن هذا الحائط الذي سموه بحائط المبكى يمثل ما تبقى من هيكل سليمان المزعوم، ولذلك يذهبون يبكون عنده ويسعون إلى أن يحفروا في تلك المنطقة كي يستخرجوا الهيكل المزعوم لسليمان. فسليمان ما بنى هيكلا، إنما بنى مسجدا، والمسجد الأقصى الذي هدم بعد ذلك الأسباب المذكورة في أو ليه من أناس قد ذكروا في التاريخ. نعم. وسليمان عليه السلام لما بنى المسجد إنما بناه للصلاة كي يوحد الله عز وجل فيه، لم يبنيه لليهود. فاليهود يتمسحون بسليمان ويتمسحون بداود ويتمسحون بموسى نفسه، وقد خالفوا موسى عليه السلام. أول من خالف موسى هم بنو إسرائيل لما نجاهم الله عز وجل من الغرق على أيدي أو من القتل ثم الغرق على أيدي فرعون وهامان وجنودهما، لما تتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا فكاد أن يدركهم مع موسى، فأمر الله عز وجل موسى أن يضرب البحر، أن يضرب الأرض التي هي في مكانها البحر، البحر الأحمر الآن، فانشق في الفلقتين، فمر موسى ومن معهم بني إسرائيل ونجاهم الله من فرعون وقومه وأهلك فرعون ومن كان معه. ثم لما نجوا لم يشكروا هذه النعمة، فلما خرج موسى كي يتلقى الوصايا من ربه الوصايا العشر، اتخذوا عجلا يعبدونه من دون الله بنو إسرائيل، هم قوم بُت. فلما نجاهم الله لم يشكروا النعمة، فتحينوا خروج موسى كي يتلقى الوصايا من ربه، ثم أوحى إليهم السامري أن يتخذوا عجلا جسدا له خوار، وزعم لهم وقال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي. حتى رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وعاتب هارون عليه السلام، وهارون ما كان يملك لهم شيئا، فلم يعظموا هارون ولم يعظموا موسى، وكان هارون معهم ولم يأبهوا بتعظيمه وعبدوا العجلة في وجود هارون. هؤلاء هم اليهود. ثم زعموا بعد ذلك كذبا وزورا وبهتانا أن سليمان بنى لهم هيكلا، وإنما كذبوا على سليمان كما كذبوا على موسى وكذبوا على داود، فهم كذابون على الرسل والأنبياء من قبل، كما يكذب الرافضة الشيعة إخوانهم إخوان اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم إخوان اليهود في الكذب وفي التقية، خرجوا من منبع واحد. قاتل الله اليهود وقاتل الله الرافضة وكفى الله المسلمين شرهم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل بيت المقدس بعد فتحه في العام 15 من الهجرة، ما كان قد تبقى من المسجد الأقصى إلى السور الذي حول المسجد الذي يحدد حدود المسجد الأقصى كما ذكر هذا المؤرخون. فلما دخل عمر أمر ببناء مصلى أو مسجد الذي اشتهر بمصلى عمر، ولكنه لم يبقى كثيرا لأن نظر أنه كان قد بني بطريقة بدائية فتهدم بعد ذلك. ثم قام عبد الملك بن مروان ببناء هذه القبة على الصخرة، وبنى تحتها مصلى أو بجانبها، والذي اشتهر بمسجد عبد الملك ابن مروان. والشاهد أن اعتقاد المسلمين أن المسجد الأقصى هو هذه القبة أو هذه الصخرة وما فوقها من القبة أو هذا المصلى الذي بناه عبد الملك بن مروان هذا خطأ. نعم المسجد الأقصى أرض كبيرة فضاء أحاط بها سور في داخلها أشياء بنيت بعد ذلك منها قبة الصخرة ومنها مصلى عبد الملك بن مروان الذي بناه. أما المسجد الأقصى يمثل كل هذه الأرض وحدودها معروفة عند أهل فلسطين. السور الذي أحاط بالمسجد الأقصى ثم بني بعد ذلك فيه مساجد أخرى هي كلها تدخل في حدود المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى إنما يمثل مسجدا للصلاة فيه ويقصده المسلمون للصلاة. نعم في حدود الحدود المعروفة له لنيل الفضل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وتشد الرحال إليه. نعم ولكن لا ينبغي ولا يجوز لأحد أن يعتقد قداسة هذه القبة أو أن لها فضلا أو أنها تمثل المسجد الأقصى. هذا لا يجوز، فإن القبب في الإسلام لا تعظم، فإن القداسة في الإسلام لا تكون لحجارة. فالمسجد الحرام حرم والمسجد النبوي حرم، ولكن التحريم والقداسة فيهما ليست في الحجارة إنما في فضل الصلاة في هذه المساجد، فالبركة في الصلاة فيها ليست في مجرد الحجارة. ولذلك لا يجوز أن يتمسح بجدران المسجد الحرام لنيل البركة منها ولا بجدران المسجد النبوي. والذين يفعلون ذلك نسألهم هذه الحدود للمسجد الحرام أو هذه الجدران التي بنيت منذ سنوات قريبة هي كلها حديثة لم تكن موجودة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الكعبة موجودة، الكعبة موجودة طبعا منذ الأزل، وكذلك الحجر الأسود، ولكن هذه البنايات التي حول المسجد الحرام إنما بنيت في سنوات متأخرة. فأنت تتمسح بأي شيء؟ بحجارة بناها من أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتتمسح بأي شيء. وكذلك المسجد النبوي حدوده الآن متسعة كبيرة، إنما يعني أحدث آخر التوسعات في الملك فهد رحمه الله تعالى، فأغلب هذه البنايات الآن إنما أحدثها وبناها الملك فهد. نعم المسجد النبوي كان مسجدا صغيرا حول المنبر المعروف، هذا المسجد القديم جزء صغير جدا، لكن كل هذه الحوائط إنما هي حوائط حديثة. فأتعجب الله يعني أن الناس يظنون أن مجرد الحجارة لها بركة، لا ليس فيها بركة، البركة في المسجد في الصلاة فيه، لما تصلي في المسجد تنال البركة من الصلاة في المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بالتوحيد ونحن لن ننتصر على اليهود إلا بالتوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وكذلك بنحوه من حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لن تتحقق إلا للمسلمين عباد الله الذين اتخذوا الله ربا وإلها واحدا لا يدعون إلا إياه ولا يذبحون إلا له ولا يقدمون النذور إلا تقربا إليه وحده، فلا يذبحون للأموات ولا يقدمون النذور للأموات ولا يتخذون وصائت بينه وبين الله. فإن المسلمين الموحدين يعتقدون أن الله يسمع الدعاء بدون واسطة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هؤلاء هم الذين ينصرهم الله على اليهود. وكذلك إن الله ينصر المسلمين الموحدين الذين يحاربون اليهود بعقيدة صحيحة، لا يحاربون اليهود بعقيدة فاسدة كما قال من يسمونه بشيخ المجاهدين الذي أسس حركة حماس كما هو مسجل بصوته يقول أنا ما أكره اليهود، اليهود أبناء عمومتي، أنا ما أكره اليهود من أجل دينهم، فاليهود أصحاب دين محترم، إنما أكره اليهود من أجل أنهم أخذوا أرضي فقط. هذه عقيدة فاسدة. فإذا كان هذه مقولة من يسمونه بشيخ المجاهدين فكيف بمن تحته؟ فلذلك لم ينصرهم الله على اليهود ولن ينصرهم أبدا بهذه عقيدة. فمن يظن أن حماسا هي التي سوف تأتي المسجد الأقصى يحلم في أوهام. هم يحتاجون إلى من يصلح عقيدتهم أولا، وهم يقاتلون المسلمين الآن في سيناء لا يقاتلون اليهود. هذه حقيقة يجب أن تعلم، هذه حقيقة يجب أن تعلم. من المغالطات أن يظن أن حزب الإخوان المسلمين والذي تمثله حماس في فلسطين أنه سوف يرجع القدس، لا والله لن يرجع لأيدي هؤلاء إلا أن يتوبوا إلى الله من المعتقدات الفاسدة التي هم عليها، ومن التخريب والتفجير واستباحة الدماء في بلاد الإسلام. نعوذ بالله من شر الخوارج ومن شر الأحزاب المضلة التي أضلت المسلمين، ونعوذ بالله من شر اليهود ومن شر الرافضة. اللهم عليك باليهود وعليك بمن عاونهم من الذين خانوا المسلمين والإسلام. اللهم عليك بالرافضة في إيران، اللهم عليك بالحوثيين في اليمن الذين تواطؤوا مع اليهود على تخريب بلاد الإسلام. اللهم لا تمكن لهم دولة واجعلهم غنيمة لعبادك الموحدين المؤمنين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.